الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. درسنا اليوم الباب الثالث في احكام هذين الحدثين اعني الجنابه والحيض. جنابه والحيض. اما احكام الحدث الذي هو الجنابه ففيه ثلاث مسائل. المساله الاولى دخول المسجد. دخول المسجد. اختلف العلماء في دخول المسجد للجنوب على ثلاثة أقوال، فقوم منعوا ذلك بالإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه، قالوا لا يجوز له أن يدخل ولا أن يمر، وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم، يعني للذي يجلس لا، لكن لو كان للمسجد بابان فدخل من أحدهما وخرج من الآخر فلا مانع. ومنهم الشافعي وأحمد، منهم الشافعي ومن؟ وأحمد، زيد أحمد. وقوم أباحوا ذلك للجميع، أباحوا للمرور والجلوس والنوم. ومنهم داود وأصحابه فيما أحسبه. وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر، يعني ما السبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر؟ أن الشافعي قال يجوز، يحرم المكت ويجوز المرور، وذلك قالوا يجوز المكت والمرور. اختلفوا، السبب الاختلاف هو هل في الآية مجاز أو حقيقة، مبني على القول بالمجاز والحقيقة. فالجمهور الشافعي وأحمد يقول أن في الآية مجاز بالحد. تعرفون المجاز بالحد؟ إلا كرامات واسأل القرية أي أهل القرية. فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى. مجاز بما من حد، لا تقربوا مواضع الصلاة، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وهو أسلوب عربي، حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. طيب، فكف عليهم، قالوا أن الآية فيها دليل على أنه لا يجوز للجنوب أن يدخل أن يجلس في المسجد ويجوز له الحضور كذا. أما المالكية أمثل الظاهرية فقالوا ليس في الآية مجاز، وإنما هي على الحقيقة ولا حذف فيها. لا تقربوا الصلاة لا تصلوا وأنتم سكارى ولا جنوبا إلا آبر سبيل إلا رجل مسافر أجنب لم يجد الماء فيغتسل. فهذه الآية دليل على المنع من الصلاة، وليس فيها دليل على المنع من المكث والمرور. عرفتم هذا؟ يبقى كلام قول مالك الذي منع على الإطلاق. ما دليله؟ الآية لا تدل عليه، ولكنه استدل على ذلك بالحديث لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض. ولكن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف، رواه أبو داود، هو حديث ضعيف. طيب، بعد هذا، والحديث صح حسنه الشوكاني في النيل، ولكن شيخنا في تعليقه على المشكاة ضعفه، وهو صحيح في صفحة 250 الجزء الأول، ولكن قد ضعفه شيخنا في تعليقه على المشكاة جزء واحد صفحة 113 كذا. ما هو الراجع في هذا؟ ما حكم الجلوس في المسجد أو المرور للحائض والجنب؟ اكتبوا. أقول الراجح أن الجنوب يجوز له المكث في المسجد، لعدم ثبوت ما يقتضي منعه، لعدم ثبوت ما يقتضي. أما الحائض، أما الحائض فيجوز لها الدخول في المسجد للحاجة دون المكر، دون المكر. يدل على ذلك حديث عائشة عند مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخميرة من المسجد، قال ناولين الخميرة من المسجد، فقلت ناولين الخميرة من المسجد، الخميرة الخميرة شيء يوضع يوضع يسجد عليه كذا، خميرة كثوب كثوب كثوب كثوب كسجادة صغيرة، الخميرة من المسجد. فقلت إني حائض، فقلت إني حائض، فقال فقال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، كتبتوك إن شاء الله. فإنها ما قالت هذا، ما قالت هذا القول إلا وأنها قد عرفت عنه، قد عرفت عنه صلى الله عليه وسلم المنع، المنع من المكث في المسجد. ما تقول إلا تعرف أن حائض، إلا قد عرفت أنه المنع من المكث في المسجد للحائض، للحائض. فأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدخول لحاجة لا يتناوله المنع. المسألة الثانية، مس الجنوب، مس الجنوب المصحف. ذهب قوم إلى إجازته، وذهب الجمهور إلى منعه، وهم الجمهور الأئمة، وهم الذين منعوا أن يمسه، أن يمسه غير متوضئ. وسبب اختلافهم، وهو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه، أن يمسه، أعني لا يقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية فيما تقدم، وهو بعينه سبب اختلافهم في منع حائض مسه. المسألة الثالثة، قراءة القرآن للجنوب. اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى المنع، إلى أنه لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن، إلى المنع من ذلك. وذهب قوم إلى إباحته، وهم الظاهرية، وهم الظاهرية. والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث علي، يعني حديث علي كأن، اسمعوا يا ولد، كأن الشيخ سلم أنه حديث صحيح، الشيخ سلم أنه حديث صحيح، ولكن الحديث ضعيف. وقال ولكن الحديث مسلم به، لكن هل هو ظن من علي، من علي بن أبي طالب ظنه فلا يؤمل به، أو هذا الظن منبني على أنه سمعه من الرسول فيؤمل به؟ فقال أهل الظاهر هذا ظن قاله علي ولا يؤمل به، لأنه لم يسنده على الرسول وله حكم الوقف، ولعله من اجتهاداته. وقال الجمهور لا، هذا لا يتصور أن يقوله إلا بنص عن الرسول فيدل على التحريم. هذا القول على أن الحديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، هذا الحديث كأن الشيخ يقول أن الحديث صحيح. إذن فما سبب الاختلاف؟ اتفقوا على الصحة عنده. سبب الاختلاف قال الظاهرية أن قوله لا يمنعه شيء إلا الجنابة هذا ظن قاله من عنده ولعله منبني لاجتهاده ولا يلزمنا الأمل باجتهادات الصحابة وإنما نرجع إلى الأدلة. قال الجمهور ها قوله هذا لا يقال من جهة الرأي وإنما تلقاه من الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب علينا العمل به. أما في الحائض إذن اتفقوا فاختلفوا في الجنب الجمهور على المن وخالفهم الظهري. أما الحائض فخرج من الجمهور مالك وقال للحائض أن تقرأ القرآن قليلا أو بعضا من القرآن في بعض أيامها للحاجة وذلك أن أيام الحيض تطول وتتكرر والمرأة تحتاج إلى أن تعاود كتاب الله وإلى أن تتعلمه فيجوز لها القراءة. إذن فما هو رأينا؟ هل يمنع أو لا يمنع؟ يجوز مطلقا؟ رأينا هو ما أنه يكره قراءة القرآن للحائض والجنب وذلك لحديث آخر أن لا تكتبوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنأ من رد السلام وقال إني أكره أن أذكر الله إلا عليه طهارة. فإذا كان السلام الذي هو ذكر يكره فالقرآن من باب أولى. إذن تكتبوا عنا فنقول الراجح القول بالكراهة الراجح القول بالكراهة لأن حديث علي ضعيف فلا ينهض إلى القول بالتحريم فلا ينهض إلى القول بالتحريم والأصل عدم ذلك. وقد دل على الكراهة الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن المهاجر بن قنفذ عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ. أنت تتعب هكذا ما بلك كرسي تكون تجلس بين الطلاب ما تجلس على يدي ولو يجلس بين الطلاب ثم حتى توضأ كتبتم ثم اعتذر إليه فقال اعتذر الرسول إلى المهاجر ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة. الحديث ذكره شيخنا في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 834 ثم قال ايوه 834 ثم قال قال ولما كان قال ولما كان السلام ولما كان السلام اسما من اسماء الله وش السلام اسم من اسماء الله ولما كان السلام اسما من اسماء الله تعالى كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره إلا على طهر فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه بغير طهارة مكروه من باب أولى من باب إيه أولى فلا ينبغي إطلاق القول بجواز فلا ينبغي إطلاق القول بجواز قراءته بجواز إيه قراءته للمحدث لقراءته إيه للمحدث ماله فدل ذلك أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى فلا ينبغي إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث عرفتم هذا الكلام انتهى كلام الشيخ ومن هنا تعرف أن لما نقول يجوز كذا مش أن احنا معنا خلاص يعني معنا أنا على خلاف الأفضل فمثلا والإنسان إذا ما أفتى الناس لا يفتيهم بالتساهل إنما يفتيهم بالأفضل فلا يخرج ويقول يا ناس يجوز لكم أن تصلوا سمعنا من الشيخ أنه يجوز صلاة الجنازة من غير ضوء فتكونوا تحدثون الناس بما لا يفهمون فنحن نقول يجوز ولكن هل هو أفضل هل هو مطلوب الأفضل أن تذكر أنت الآن تريد أن تتقدم شافئا بين يدي الله كذا ولا لا لهذه الجنازة فينبغي لك أن تكون على طهارة كاملة كذا ولا لا هكذا تفهموا منا أن التقرير العلمي غير مثل الدعوة والإفتاء كذا ولا لا طيب الآن نحن في باب يسمى كتاب الحيض والاستحاضة وهذا الباب لا أنه وقع على جاريته فدخلت المرأة الأولى وفينا رسول الله ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام أيوه هذا تبسم فهذا فيه دلالة على أنهم قد تحرزوا عن القراءة إذا أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا على إيه؟ كذا في دلالة التحريف أعلى من هذا إذا ولا لا هو نحن كما قال الشيخ يدل على ما قاله إيه؟ الشيخ يبلغ من أمر إلى القراءة لكن التحريف أعلى كذا ولا سيما على أن السلف كانوا بعضهم يحرم شيء إلا بما بأدلة واضحة هي دليل صحيح لكن قد يكون فيه عدم وضوح فقط. فهو مستند للجمهور، هذا الحديث مستند للجمهور، مستند للجمهور ومثله، وكذلك من خالف له أدلة. فالمسألة ما أتعرف على أن الأئمة رضي الله تعالى عنهم إنما يختلف في مسائل فيها محك وفيها وجهة للنظر، كذا ولا لا؟ ما يخش الاختلاف عن كذا. الآن نريد أن أعطيكم مقدمة في هذا الباب. هذا الباب كتاب الحيض هو أصعب باب في الذكر، وأحوج باب يحتاجه النساء، وكل من العلماء من علماء المذاهب جاء له فيه بآراء، آراء كثيرة فيه. وإذا أردت أن ترجع هذه الآراء لا ترى لها قواعد ترجعها على أصول أدلة. السبب في ذلك أن منهم من كان بالعراق ومن من كان بمصر ومنهم من كان بمدينة وهكذا، واختلاف البيئات والبلاد الحرارة لها تأثير ولا لا؟ ولا طريق لهم إلا أنهم كانوا يسألون نساءهم عن الحيض، ويسألون هذه ويسألون هذه يسألون هذه، ثم يجمعون الأغلب ويبنون عليه الأحكام. ولهذا يقال أن غالبه من الاستقراء، غالبه إيه؟ الاستقراء أي التتبع والسؤال. فوقع الباب اختلافات كثيرة، ولكنهم مع ذلك عقدوا كثير تعقيد، حتى قال الشوكاني على أنهم فطاحل الرجال وأهل العقول الكبار لا يستطيعون أن يعرفوا معرفة ما يقوله الفقهاء في باب الحيض. يقول هنا على أنه سيتكلم عن أحكامها، أولا معرفة أنواع الدماء وهي ثلاثة: دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس، هذا كما تقولون. الثاني معرفة الألامات التي تدل على انتقال الطهر إلى الحيض والحيض إلى الطهر وألامات هناك. الثالث معرفة الأحكام الحيض والاستحاضة، وهو امتناع الصلاة والصوم وأن يأتيها زوجها إلى غير ذلك. ونحن نذكر في كل باب ما من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجراه القواعد والأصول. الباب الأول أنواع الدماء الخارجة من الرحم. اتفق العلماء على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم الحيض وهو الخارج على جهة الصحة، خارج من قعر الرحم على جهة الصحة، ودم الاستحاضة وهو الخارج على جهة المرض، وأنه وهو يخرج لا يخرج من أقصى الرحم وإنما يخرج من عرق يسمى الآذل، وهو مرض والآذل يقول وعاذل أظن بالذال العاذل، ودم النفاس وهو الخارج مع الولد هذا. ثم ذكر هنا قال: باب علامات الطهر والحيض والاستحاضة. ما هي العلامات التي يعرف بها الطهر ويعرف بها الحيض ويعرف بها الاستحاضة؟ هناك علامات. العلامات تنبني على معرفة كم أقل الحيض وكم غالبه وكم أكثره، وكم أقل الطهر وكم غالبه، وهل له حد؟ نعرف هذا كانت قبل في المرأة التي ليست عندها استحاضة. الأئمة الشافعي وأحمد يقولوا على أن أقل الحيض يوم وليلة، يوم وليلة، فإذا جاء أقل من يوم وليلة فليس بحيض، هذا الشافعي وأحمد. والإمام مالك يقول أقله دفعة واحدة لو قاحر الدم هو حيض مجرد كذا. طيب يبقى أكثر الحيض يبقى. وأما أبو حنيفة فيقول أقل الحيض ثلاثة أيام، أكثر الحيض قالوا منهم من قال على أنه الشافعي وأحمد ومالك في قول على أنه 15 يوم. ذاك الليل أكبر الحيض كان 15 يوم. طيب، وهي الرواية التي ذهبوا إليها أصحاب مالك. طيب، وقال أبو حنيفة مرة قال أنه أكثره 10 أيام، قال أكثره كان 10 أيام. يبقى أقل الطهر كان، أقل الطهر قال الشافعي والشافعي وأحمد ومالك 15 يوما. ها 15 أي أقل الطهر، أقل الطهر، أقل الطهر كم؟ 15 يوما. فاتبعوا لا تقاطعونا. أقل له أقل الطهر 15 يوما. وقال أبو حنيفة في رواية أن 15 يوما، وفي رواية قال 17 يوما. أما أكثر الطهر فلا حد له، قد تنقض المرأة طاهرة دائر مكة، نقول له فإن له حد. أكثر الطهر ليس له حد. إذن وقال أحمد أقل الطهر 13 يوم، قال أحمد أقل الطهر كم؟ 13 يوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.